خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، وازلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 14 مع خزائن الرحمن. تكلمنا في المرات السابقة عن طالوت عليه السلام وبني إسرائيل الذين أرادوا أن يقاتلوا في سبيل الله عز وجل، فأمرهم الله تعالى أن يتبعوا ملكا يسمى طالوت. وعادت بني إسرائيل أنها تعترض على أحكام الله عز وجل، فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الاصطفاء، الله سبحانه من سننه الكونية أنه فاضل بين المخلوقات سبحانه جل في علاه، فجعل المخلوقات التي خلقها بيديه أشرف المخلوقات، كجنات عدن التي غرس كرامتها بيديه، وآدم عليه السلام خلقه بيده سبحانه جل في علاه. أيضا فضل الله عز وجل بين الملائكة، فجعل أفضل الملائكة على الإطلاق هو جبريل عليه السلام أمين الوحي. جبريل الذي له 600 جناح، كما قال ابن مسعود رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح، الجناح سادا للأفق. قالت عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل بين السماء والأرض جالسا على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح. والله سبحانه فاضل بين الملائكة على الإطلاق، فجعل أفضل الملائكة الذين شهدوا بدرا، كما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعدون خير الناس فيكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذين شهدوا بدرا. فقال جبريل: ونحن كذلك، يعني الذين نزلوا من السماء مع جبريل عليه السلام قتالا في غزوة بدر نصرة لدين الله عز وجل، هم أفضل الملائكة. حتى في البشر الله تعالى فاوت بينهم وجعل أفضل الخلق على الإطلاق هم الأنبياء والمرسلين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فالله تعالى فاوت بين الأنبياء والمرسلين، فجعل الخمسة أولو العزم من الرسل هم أفضل الأنبياء على الإطلاق: نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام جميعا. فالله تعالى حتى بين الأنبياء فاوت بينهم، ثم سبحانه جل في علاء فاوت بين الخمسة أولو العزم من الرسل، فجعل أفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فسنة التفاوت موجودة، الله تعالى فاوت حتى بين الناس في الغنى والفقر، فجعل البعض على فقر وجعل البعض على غنى، وكل ذلك بعلم وحكمة. لا بد أن تعلم ذلك. مسألة التفاوت والاصطفاء من الله عز وجل لعباده هي بعلم وحكمة. الله تعالى يعلم بعلمه السابق أن هذا يستحق وأن هذا لا يستحق، وسبحانه حكيم يضع الشيء في موضعه. إياك أن تظن أن هذا النبي هكذا جاء نبيا، لا، إنما كان نبيا لأنه يستحق ذلك، يستحق أن يكون في هذه المنزلة، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فيما رواه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أن الله نظر في قلوب العباد فاختار أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار أصفاها وأنقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته. هكذا هو معيار الاختيار، القلب. نعم، هذا الذي أريد أن أتكلم عنه في هذه المحاضرة. لا تحسب أن طالوت الذي كان فقيرا، الذي كان معدما، ليس له مال وليس عنده وجاهة، ليس من سبط النبوة ولا من سبط الملك، لكنه كان رجلا صالحا عالما، صاحب قلب يفتقر إلى الله عز وجل، صاحب قلب سليم، صاحب قلب يؤهله لأن يكون قائدا ملكا على الناس. هكذا هو الملك الذي يصلح الله عز وجل به الأمم، وهكذا هو اختيار الله عز وجل في الناس، إنما يختار الله تعالى على قدر القلب. انظر وتأمل، إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين كان الرجل الثاني في هذا الكون لما له من القلب السليم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله، المسألة منتهية. لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بأن يذبح إسماعيل، ماذا كان فعل إبراهيم عليه السلام؟ استجاب لأمر الله عز وجل عملا، بل وتل جبين إسماعيل وكاد أن يذبحه لولا أن تداركه رحمة من ربه، نجح في الاختبار. لما أمره الله عز وجل أن يترك زوجه وابنه في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، استجاب لأمر الله ولم يلتفت لبكاء الصبي أو لنداء زوجته، لم يلتفت. لا نقول أنه تردد في الاستجابة، كاد أن يفعل وكاد أن لا يفعل، لا، الرجل أصالة لم يلتفت لأي شيء سوى الله سبحانه جل في علاه، لم يلتفت إلا لأنه يريد أن يستجيب لأمر الله عز وجل. وهذه الاستجابة لا تكون إلا من صاحب قلب سليم، والقلب السليم أصله أنه يسير إلى الله، هكذا هو القلب السليم، دائما تراه يسير إلى ربه عز وجل، لا ينظر إلا لله، ولا يعمل إلا لله، ولا يستجيب إلا لله، ولا ينصرف إلا لله عز وجل، دائما هذا القلب معلق بمن فوق العرش. لذلك العلماء الربانيين الله عز وجل لا يعطيهم العلم إلا لما يرى في قلوبهم الصفاء والنقاء، لذلك العلماء هم ورثة الأنبياء لما في قلوبهم من الصفاء والنقاء والطهر، وترى ذلك جليا في مواقفهم، وترى ذلك جليا في حالهم. ابن تيمية رحمه الله تعالى الرجل سجن أكثر مما عاش في الدنيا، ولكنه كان يقول ماذا يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، سبحان رب العظيم. قال إن سجنوني فهذه خلوة، يعني ما يهمه شيء، الرجل يأنس بالله عز وجل، قلبه معلق من فوق العرش. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سجن وضرب ومنع المدة الطويلة، ثم خرج إماما لأهل السنة والجماعة، لما ذلك؟ لما رأى الله عز وجل من قلبه من صفاء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما علوا وما سادوا وما تمكنوا وما كانوا على هذا الحال، وأصالة ما كانوا على أنهم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب قلوبهم، اصطفاهم الله عز وجل لذلك. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الاصطفاء لا يكون إلا بعلم وحكمة، واعلم أن هذا الاصطفاء صاحبه يستحق، وإن كان يستحق فهو صاحب قلب سليم. فمن أردت أن تكون على هذا الحال لا بد أن تكون محلا له، الذي يريد أن يكون عالما أو طالبا للعلم أو أن يكون صالحا أو يكون قائدا، ماذا تريد أن تكون؟ كن أهلا لذلك، كن محلا لذلك حتى يعطيك الله عز وجل ذلك. الله تعالى حكيم يضع الشيء في موضعه، وإياك أن لا تكون أهلا له فيبتليك الله عز وجل به فتهلك. مسألة ليست هينة، تريد أن تكون عالما، نعم جميل ممتاز، وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ قد تهلك بسبب أنك أصبحت عالما، كما جاء في الحديث ثلاثة أول من تصعر بهم النار أحدهما عالم، لما؟ لأنه ما كان محلا للعلم فابتلاه الله به فهلك به والعياذ بالله. ذلك المسألة ليست هينة، فلا بد أن نتقي الله عز وجل، ولا بد أن نصلح القلوب، وإذا أردنا أن نكون من المصطفين الأخيار فعلينا بإصلاح هذا القلب حتى نسعى به إلى الله عز وجل. وللكلام بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.